تقديم اثنان شجاعة أولاد. قرية البرادعة قرية جميلة في منطقة القناطر الخيرية بشمال القاهرة. حول القرية الحقول ومناطق طبيعية خضراء بها أشجار عمرها أكثر من 70 سنة. وفي وسط المنطقة أيضا شجرة عجوز عاشت حوالي 100 عام إلى الآن. كل سنة في الصيف يذهب الأولاد ويقضون اليوم في اللعب حول الأشجار ويجلسون تحت الشجرة العجوز. ذات يوم وصل إلى القرية وفد حكومي. قابل العمدة الوفد بابتسامة جميلة واستقبلهم في مجلس القرية. رجال الوفد قالوا إن الحكومة ستبني جسرا وطريقا للقطار في منطقة الأشجار. ضاعت الابتسامة من وجه العمدة وغضبت القرية جدا. فكر أهل القرية والأولاد ماذا يفعلون وكيف ينقذون منطقة الأشجار الجميلة. وصل الأولاد إلى فكرة جميلة. أحضر الأولاد خشبا كثيرا، ساعد الأهالي الأولاد وبنوا لهم بيوتا خشبية صغيرة فوق الأشجار. أحضرت كل أسرة لأولادها الطعام والماء كل يوم، وعاش الأولاد وناموا في بيوتهم فوق الأشجار الجميلة لمدة أسبوع. عاد رجال الحكومة ومعهم آلات وحاولوا قطع الأشجار. لم يخف أهل القرية ولم ينزل الأولاد من الشجر. غادر الرجال القرية ثم رجعوا بعد أسبوع وحاولوا مرة أخرى. لم يستطع الرجال قطع الأشجار أبدا. الرجال غادروا القرية هذه المرة ولم يقطعوا الأشجار. فرح أهل القرية والأولاد. باع العمدة لرجال الحكومة قطعة أرض أخرى وبنت الحكومة الجسر بعيدا عن منطقة الأشجار الجميلة.